بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كرابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقول فلا يتكلمون. والملائكة صفا ذلك اليوم الحق.